هل يجوز الحكم على طالب علم أو شيخ بأنه قصاص إذا سرد بعض القصص أو خصص بعض دروسه لقراءة القصص والتعليق عليها؟ إذا أسرف في ذلك نعم، ولكن لا يعني يستشار في هذا العلماء الكبار، لا تحكم من عند نفسك. فإذا تحول إلى قصاص بالفعل يعني لا هم له إلا سرد القصص ولا يعول على الكتاب والسنة فليبتعد عنه. نعم.